بس على الأقل لا يتصل بالموضوع. أنا سوف أقول بالرغم من كمال شجاعتي إن الإسلام ما زال هناك يعلم أن تدعو للإسلام من يعرف الله عن طريق الإمامات ويأمر بها أتباعه، خاصة بالطرق الصوفية التي أصبحت في عصر الدين في كثير من البلاد المسلمة، بالرغم من تفرقها نحو توضيح خطورة هذا الأمر. الدين هو التمسك بالصلاة الذي جاء به كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك كتاب بعد محمد عليه الصلاة والسلام. أما الإمامات ليست تشريعية، الإمامات والحكايات عن الماضي وما أتبع ذلك على المشاهد، كل هذه الخرافات لا رأس لها وجه لها ولا يجوز الاعتماد عليها في بيان هذا الحرام، وإنما الحرام والحلال ما أمر الله ورسوله وما أمر الله ورسوله. أما ما أتبعته الرسولية من عبادة الشيوخ وتعظيم الشيوخ وتعليم ما أحلوا والحليم حرام والحليم في ذلك الدليل الأطوار هذا الضلال، وكفر بها بلا دون أن يتنزه الله تعالى. هذا يعتبر بعضهم وما يدل عليه من البدع والخرافات وتشريع شيء ما شرعه الله كذلك مثل البدع المنكر، وهكذا يعتبر بعضهم من عباد شيخه وشرده من قلبه يدعو ويستغيث به وينذر له ويسأله الله الأحجار وتريد الظروف والملك عند الظروف، هذا كله كفر والله سواء كان خيرا أو يتنزه الله. فالصوفية عندهم عن الأجانب والأرواح من الرجل والضلالات والبدع والمعاصي ينبغي الحذر من كيد سرهم والعلم مما هو عليه من الباطل، والواجب على العلم أن يوضحوا للناس حالهم، وأن كل طائفة في أي بلد يجب أن توضح حالها بعلماء الحق، وأن يوضحوا لهم أيضا هم له دين باطل وأن يناظروه ويجتهدوا حتى يوضحوا له الحق وحتى يفيدوهم انه من الباطل. وهذه طوائف كثيره في الشام والشباب وفي افريقيا وفي مصر وفي بلاد كثيره، ويجب على كل هناك وعلى كل من استطاع السبيل الى ما يلبي انه من الباطل في التفصيل ان يبدل باطله بالتفصيل، وهذا يحتاج الى حراسه اعمالهم ونبوذ ما له عليه من الباطل تفصيلا، ثم بيان ذلك في الكتابات وفي الصحف والمجلات حتى يبين الباطل وحتى يوضح حقه.